الاستنجاء يكون بالماء، غسل الفرج بعد الحدث يغسل بالماء، هذا الاستنجاء. وأما الاستجمار فيمسح المخرج بالحجر أو ما يقوم مقامه مما ينقي المخرج، ويكون بثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامه أو ثلاث مساحات منقية. نعم.